لماذا قيل له خبر الجاري وبركه؟ لنيابته ما عنه، لنيابته ما عنه وقيل له ما السبب. طيب، ولا يجوز ذكر هذا المتعلق واقوامه، المتعلق منه. ها؟ ايش؟ لا يجوز، واجب، واجب حد بيوت، ولا يجوز ذكره. ما يجوز هذا الكلام. ما يجوز. لكن لو قال هذا يجوز ويستغل علينا بالبيت. لكن عز من مولاك عز وإن يهل فأنت لدى بحبوحة الهون كائن هل كائن نقول له هذا شاد لا أقول له شاد نقول له شاد واضح لكن عز من مولاك عز وإن يهل فأنت لدى بحبوحة الهون كائن فهنا ذكر المتعلق وعندنا نحن نقول المتعلق إيه بحبوح وجود لا يجوز ذكره فنقول هنا ذكره شذوذا ذكره شذوذا وإلا الأصل ما يذكر هذا البيت شاذ يا أخوان عندهم أما يا أخوان إذا كان غير كائن أو مستقر إذا كان تقدير الخبر غير كائن أو مستقر يجوز ذكره وهم زيد جالس في الدار إذا كان الخبر خاص بجلوس أو بيت عيد أو بطيان أو إلى آخر ذلك فهنا يجوز ذكره لا يجب حقه مثل الجلوس ويقول مكان خاصة يجوز أن تكون زيد جالس في الدار يجوز ويجوز أن تحذبه وتقول زوجه في الدار باعتبار من جالس وهذا إذا كان جالس أو غائب أو قاعد أو إلى منتظر هل يكون خاصة السنة لأن خاصة بالانتظار بالجلوس بالقعود بخلاف كائن ومستقر هذه أنت تكون من السنة عنده عامة فهذا لا يجوز ذكره أما الكون الخاص جالس قائم قاعد جاهز وكذلك منتظر هذا يجوز أن تذكره تقول منتظر في الدار زيد منتظر في الدار أو زيد منتظر في الدار هذا هو إذا كان كائن مستقر يكون واجب حذفه أما البيت هذا فهو إيش؟ شاذ أما البيت الذي ذكرناه فهو شاذ أما إذا كان غير كائن مستقر يجوز أن يذكر ويجوز إيش؟ أن يذكر يجوز أن يذكر ويجوز أن يذكر حتى لا يشكل على الشخص يقول كيف تقول أنت إذا وقع الخبر جار مزور واجب الحذف ونحن نقول زيد جالس في الدار يجوز نقول هذا يجوز إذا كان جالس أو قائم أو قاعد ولا فتح نعم يجوز أما كان مستقر واجب الحمل قال رحمه الله تعالى يتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا من حدوث تقدير الكلام المستقر يحدث وجوبا يا إخوان ولا يجوز حده أن يقول فأنت لدى حدوثة الهون كائنة فهذه ضرورة إيه؟ أو نقول فهذا البيت إيش؟ نقول شاب كما قال هؤلاء فأنت لدى حدوثة الهون كائنة لك العز إن مولاك عز وإن يظل فأنت لدى حدوثة الهون كائنة شاهد إيش؟ لا نشاهد هذا البيت أنت مبتدأ والجار المجرور بحبوحة الهون ايش؟ متعلق بماذا؟ بكائن الاصل بكائن ان يكون ماذا؟ محذور فيكون بحبوحة هذا متعلق بالخبر المحذور تقديره ماذا؟ كائن الاصل هنا ذكره فهذا طعن شاذ البيت. اليوم انا ما ادري ليه مثلا يقول به طبيعي. رايح انه يقول به طبيعي كان ازعاج اشعر بازعاج هذا. ولا يقدر انتبهوا يا اخوان انتبهوا ويفهم الشخص وانتبه ولا يقدر لظرف الزمان عن الذات ولا يقال زيد اليوم وانما يقدر به عن المعاني هذه مسألة بالنسبة لظرف الزمان لا يقدر به عن الذوات وانما يقدر به عن الاشياء المعنوية عن الاشياء المعنوية مثل السفر غدا الصوم غدا فالآن أخبرت إيش في ظرف الزمان عن الأمر عن ذات عن معنى عن معنى لأن الصوم أمر معنوي وكذلك السفر غدا السفر أمر ماذا؟ معنوي أما الذات زيد اليوم فلا يجوز أن يخبر بظرف الزمان عن الذوات فعلى هذا لا يصح هذا الكلام زيد اليوم وهذا حل المكان فيخبر به عن الذات وعن ماذا؟ وعن المعاني ظرف المكان يخبر به عن الذوات مثل ماذا يا اخوان زيد عندك زيد عندك اخبرت بظرف المكان عن ذاته هو زيد ويخبر به عن المعاني مثل الخير امامك الخير ماذا امامك واضح ان شاء الله فاخبرت الان بظرف المكان عن امر معنوي وهو الخير لكن ظرف الزمان لا يخبر به الا عن المعاني فقط اما عن الذوات زيد اليوم فهذا لا يصح عندهم لأن زيد أخوان يكون اليوم ويكون غد ويكون بعد إيش؟ بعد غد فهو لا يكون بزمن معين زيد هل زيد يكون في اليوم فقط؟ لا زيت المرام وزيت البسترة وزيت إلى آخر، يعني تابعه في جميع الأزمنة يكون زيت، في جميع الأزمنة يكون زي واضح إن شاء الله. فعلى هذا لا تحكم فائدة زيت اليوم، لأن زيت اليوم وقد كذلك. فقالوا للتعليل هذا لا يصلح أن يصبر في مرحل الزمان عن الدوام، لأن زيت متجدد. في زمن دون زمن. الصوم غدا، الصوم في زمن دون ايش؟ دون زمن. وخلاف هذا؟ وخلاف هذا يا اخوان؟ وخلاف زيت، زيت اليوم وزيت غدا وزيت بعد غد والى اخر، ذلك فهو مستمر. هذا الذي علم به فهم فاهم. قال اذ لا تختص الذات في زمن دون زمن. المنع لماذا منع الاخبار بذات الزمن عن الذات؟ قال لان الذات لا تختص بزمن دون ايش؟ دون زمن. فالزيت يكون اليوم وزيت يكون ماذا؟ وزن وزيد يكون بعد غد بعد غد. فعلى هذا ما ينصح ان تقول زيد اليوم تخبرين عن الزمان هذا فقط، لا، لما زيد يكون اليوم ويكون معي في غير هذا اليوم. هذا هو التعليل الذي علمه به. ثم بعد ذلك لا تحصل الفائده. لا يجوز، لا يجوز هذا، لا يجوز زيد الساعه. لا يصح كلام، لا يجوز فهل لا يجوز. إنه الأعمال بزيت بالساعة هذه وغير الساعة هذه لا يختص بزمن دون زمن زيت هذا، زيت ما يختص بزمن دون زمن. فعلى هذا قالوا لا يجوز. وخلاصة هذا يا إخواني الكرام أنه لا يجوز أن يخبر بظرف الزمان عن الذوات، وإنما يخبر به عن ماذا؟ عن المعاني، يخبر به عن المعاني. وقالوا عند المعاني وكان إنما يخبر به عن المعاني، فقل إذا كان الحدث غير مستمر وإنما يخبر به عن المعاني إذا كان الحدث غير مستمر. كما مثل المؤلف إذا كان الحدث غير مستمر، كما مثل المؤلف فإن كان مستمرا مستمرا فإن كان مستمرا امتنع الإخبار به عنه. فإن كان مستمرا امتنع الإخبار به عنه. فلا يقال طلوع الشمس يوم الجمعة، فلا يقال طلوع الشمس يوم الجمعة، فلا يقال طلوع الشمس يوم الجمعة لعدم الفائدة. فلا يقال طلوع الشمس يوم الجمعة لعدم الفائدة. فعلى هذا حتى إخباره يا أخوان بالزمان مقيد، حتى صحة الإخبار به عن الزمان ماذا؟ مقيد. مقيد بأي شيء؟ أن يكون الحدث هذا غير مستمر، أن يكون الحدث غير مستمر. أما إذا كان مستمرا مثل طلوع الشمس يوم الجمعة، هل يصح هذا؟ لأن طلوع الشمس يوم الجمعة وفي غير يوم إيش؟ وفي غير يوم الجمعة فهو إيش؟ فهو مستمر، فهو مستمر. فعلى هذا قولهم الإخبار صحة الإخبار بظرف الزمان عن المعاني مقيد بماذا؟ بشرط أن يكون الحدث هذا غير مستمر. السفر غدا، هل السفر دائما هكذا؟ يكون الشخص سافر؟ لا. الصوم غدا، هل هو مستمر؟ لا، وإنما هذا الحدث الصوم غير مستمر. بخلاف قولك طلوع الشمس يوم الجمعة، هل يصح؟ ما يصح، لأن طلوع الشمس يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة. إذا قولهم يخبر به عن الزمان مقيد بماذا؟ الزمان أو الحدث الذي ليس بمستمر، الحدث الذي ليس بمستمر. لابد من هذا التغيير يا أخوان يفهم. قال الصوم اليوم والسفر غدا. أسلم متعلق بحدوث خبر او غير السائل او السبب، او بعضهم يظن ان محل رفع خبر يجعله نفسه هو الخبر. والشاهد الان، الشاهد الان، الشاهد ايش؟ الشاهد هنا جواز الاخبار بظرف الزمان عن المعاني، لان الصوم امر معنوي ولا يجوز ان يخبر به عن الدواء. اليوم شو يجي النظر؟ زيد اليوم، زيد اليوم إعراب. من هذا برضه؟ لا

ما نحتاج إلى ماذا؟ إذا تكلف نقول والتقدير رؤية ماذا؟ الهلال. والتقدير ولا تنضاد بحضور شرب خمر. ما نحتاج إلى ماذا؟ إلى هذا الأمر. وإنما نقول إذا حصلت الفائدة بالإخبار بظرف الزمان فيجوز، وإذا لم تحصل الفائدة زيد اليوم فلا يجوز الإخبار به عن الضياء. واضح أو واضح؟ فعلى هذا فما هو إعراب الليلة الهلال؟ الليلة تضاف متعلم محدود خبر مقدم والهلال مبتدا وآخر من غير تقدير إيش؟ مضاف. من غير تقدير مضاف. واضح إن شاء الله. أقول هذا المذهب الأسهل، أننا نقول هذا متى ما حصلت الفائدة جاهزة، ومتى لم تحصل الفائدة لا يجوز الإخبار. هذا خلاصة الكلام يا أخوان في تكلفات البصريين، وهم يعني يتكلفون كثيرا يا أخوان. ماذا هو مذهب التكلف؟ نعم مذهب التكلف. نعم بصري ليش؟ تنزعج لهم تعصب ايش؟ كما سياتي معك ايضا تكلف اخر. نعم معنا اليوم سهلا كل علم التقدير. نعم هذا هو يا اخوان ان شاء الله راجح ان الليله تخبر مقدم الهلال مبتدا مؤخر من غير تقدير مضاف. لماذا قلنا هذا؟ لما حصلت ايش؟ الفائده. ومتى ما حصلت الفائده جاء. قال رحمه الله تعالى انتهينا النصره الاولى هذه. اليوم خمر خبر مقدم شرط على تقدير مضاف. تعيب الخبر تقول مبتدا على قول بصري تقول مبتدا وهو اصل المؤول بتغيير مضاف. شرط التقدير ورؤية التقدير اثنين علم على انه مقدر مضاف هنا من باب حد المضاف. يا اخوان في شيء هذا قبل ما ننتقل الى غيره عند الشيء في هذا الكلام لا قصدي يعني مفهوم بارك الله فيك. مثال ايش الخلاصه في ليله الهلال او الخلاصه في ظرف الزمان هل يخبر فيها الاثبات؟ اذا حصلت الفائده جائزه واذا لم تحصل لا يجوز. ومنه قولهم ليله الهلال حصل الفائده واليوم خمر كذلك حصل الفائده لا يجوز. هذا اللي عليه المالك ايضا من الحق الربي. يا اخوان تركون يجوز. قال ويجوز تعدد الخبر. نعم كما انه يجوز تعدد النعت كذلك يجوز تعدد ماذا؟ الخبر. تقول زيد كاتب شاعر عالم فقيه. هنا تعدد ايش؟ الخبر لواحد يجوز. كما انه يجوز تعدد النعت كذلك يجوز ان يتعدد الخبر لان الخبر حكم. الخبر محكوم به والمحكوم عليه قد ماذا تتعدد ايش؟ المستوى يجوز ان يتعدد كما تقدم معنا. قل هو الله احد زيد جاريته ذاهبة تعدد المستوى. وذلك ايضا الخبر يجوز ان يتعدد مثل النعت. كما ان النعت يجوز ان يتعدد كذلك الخبر يجوز التعدد فيه. وهذا هو الراجح ان الخبر يجوز ان يتعدد. هذا هو الراجح. قال يجوز تعدد الخبر نحو زيد والمخبر عنه واحد. يا اخوان تعدد الخبر والمخبر عنه ماذا؟ واحد. نحو زيد كاتب شاعر. زيد مبتدا زيد كاتب شاعر ابو حسابك انا نعم شاعر كاتب خبر اول وشاعر خبر ثاني. احسنت. قال وقوله تعالى هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. المجيد رفع ان المجيد صفه للعرش. المجيد خبر اخر. نعم ثالث ولا رابع؟ نعم رابع. تعال لما يريد خبر خامس. خمسه لما يريد كلام حرف جر فاعل وما يسمى مفعول مبني في محله لكن مفعول به. نعم والجملة صلة الموصول لا محل الإعراب والعائد محذوف لما يريده فعال للذي يريده. لم زايد أخوان بعد فعال. الشاهد شاهدنا تعدد ايش الخبر لمبتدا واحد، تعدد الخبر لمبتدا واحد وهذا جائز على الصحيح. أخبار هذه كلها أخبار. نعم. أنا صفة الخبر صفة في المعنى. لازم قائم. ما صفة في المعنى. لا تقول قال به. خبر في الإعراب. الخبر قد يكون صفة في المعنى. لا تقول غير الإعراب فهو خبر. لا لا ما هو بعد هنا بعد تعال. نعم. أعرف إلا هذا. قال رحمه الله تعالى. قالوا هذا ان الله مسؤول. قالوا هذا. لا لا نحرق جلسة يا اخوان هنا. وما مسؤول جيه متعال. ثم يقول. نعم. قال رحمه الله تعالى يا اخوان احنا في جاه الدرس. وانا الاسلاء يفكر في الدرس. قالوا ان الله بس تنتهون هكذا. يعني يمكن تنتهي من جهازة وانتقع الحالة هذه. ثم صديق حاصل وانا الكلام كبير. وانا الكلام كبير. من الآن نبدأ والله العظيم الآن يمكن صورة ظهرتم بعد ذلك الكلام كبير وكثير كبير وتبقى هذا الموجود ولا نبقى هذا. قال رحمه الله تعالى وقد يتقدم على المبتدأ جواز هذه الفعل أخرى يا أخوان في الخبر كذلك أنه قد يتقدم على المبتدأ جوازا وقد يكون التقدم كما سيأتي وجوبا. الآن الكلام عن الجواز وهو محل الجواز إذا لم يكن هناك عيش موجب ليه تقدمه. اذا لم يكن هناك موجب كما سيأتي في موجبات التقدم سيأتي الكلام عليه. فاذا عرفت موجبات التقدم فما عداها فهو جائز. ما عداها فهو جائز. فلا يقول يجوز وقد يتقدم على المبتدأ جوازا اي الخبر قد يتقدم على المبتدأ جوازا. كيف يعرف انه جوازا؟ نعرف انه جوازا اذا عرفنا موجباته الوجوب. اذا عرفنا موجبات تقدم الخبر وجوبا فما عداها فهو جائز. سيأتي الكلام على مواضع الوجوب. قال رحمه الله تعالى وقد يتقدم على المبتدأ جواز له في الدار زيد. يجوز ان تقول زيد في الدار وفي الدار ماذا؟ زيد لعدم المانع من ذلك. محمد سهل عندك انت بيني وبينك معاهدة سهل هات الدار جانب جانب متعلق حديث خبر مقدم وزيد المبتدا مؤخر. شاهد شاهد تقدم الخبر فهمت. قال رحمه الله تعالى قال وجوبا نحو اين زيد وانما عندك زيد وقوله تعالى ان على قلوب اقفالها ونحو في الدار رجل. هذا هي مواضع الوجوب. فيتقدم الخبر على المبتدا وجوبا في حالات او في مسائل. المساله الاولى اذا كان له الصداره في الكلام. اذا كان الخبر له الصداره في الكلام وجب تقديمه على المبتدا كما في قوله اين زيد وما في قوله اين زيد. فهنا خبر يتقدم وجوبا لانه اسم استفهام واسم استفهام له الصداره ايش في الكلام. فلا يوجد زيد اين زيد اين هذا ما يصح. بل واجب ان تقدم الخبر وتقول اين زيد. أخلنا نذكر الفائل بعد ذلك. المسألة الأولى التي يجب تقدم الخبر فيها هو إذا كان مصدر في الكلام. والمسألة الثانية إذا كان محصورا. المسألة الثانية إذا كان محصورا سواء بإلا ما أو ماذا أو بإلا. محصور بإلا ما يعني إذا كان محصور المبتدا يا أخوان. المسألة الثانية إذا كان المبتدا محصورا بإلا ما أو بإلا وجب تقديم الخبر وتأخير المبتدا. هذه هي المسألة الثانية إذا كان المبتدا محصورا بإلا ما أو بإما. ففي هذه الحالة يجب تقديم الخبر مثل إنما عندك زيد وتقديم الخبر مثل ماذا في الحصر في إلا ما قائم إلا زيد ما قائم إلا إيش إلا زيد. واضح الآن. فهنا تقدم الخبر وجوبا لأن المبتدا محصور في إلا. هذه المسألة الثانية في تقديم الخبر وجوبا إذا كان المبتدا محصورا. المسألة الثالثة إذا استثنى بالمبتدا ضمير يعود على الخبر يجب تقديم الخبر. المسألة الثالثة إذا استثنى بالمبتدا ضمير يعود على ماذا؟ على الخبر واجب تقديم الخبر في هذه الحالة كما في قوله تعالى أم على قلوب أقفالها. أم على قلوب أقفالها يتقدم معنا آية أخرى أخرى وعلى أبطالهم لا لا نجيب مذيئة. وإنما يمثل في بيت من الشعر وهو ظل الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن من أعين حبيبها. الاستشهاد له أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن من وعين حبيبها. ايش الشاهد؟ ايش؟ هات ارفع صوتك. أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن من وعين حبيبها. الشاهد لو يصير تقدم ايش؟ الخبر. انت لأن المنتج اتصل به ضمير يعود على الخبر وهو عين. واضح الآن هذه المسألة الثالثة في وصول تقدم الخبر. إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر أم على قلوب أقفالها. وقول الشاعر أهابك إحلالا وما بك قدرة علي ولكن من وعين حبيبها. الشاهد هو من وعين ليش؟ حبيبها تأخر الخبر أو تقدم الخبر ماذا؟ وجوبا لأن المبتدأ اتصل به ضمير يعود على الخبر وهو عين. المسألة الثالثة أن يوضع المسألة الرابعة أن يوضع تأخير الخبر في لبس. إذا أوضع تأخير الخبر في لبس ظاهر ففي هذه الحالة وجب إيش؟ تقديمه. إذا أوضع تأخير الخبر في... إذا أوضعنا تأخير الخبر مثلا نقول هكذا حتى يصلح. إذا أوضعنا تأخير الخبر في لبس ظاهر ففي هذه الحالة وجب ماذا؟ تقديمه. مثل في الدار رجل في الدار رجل واجب تقديم الخبر لأن تأخيره يوضع في لبس. تأخير الخبر يوقع في هذه الحالة ماذا؟ في لبس. لأنك لو قلت رجل في الدار ما دليل في الدار هذا؟ هل هو صفة أم ماذا؟ أم خبر؟ هل أردت به موصف؟ أم أردت به ماذا؟ الإخبار. إذن إذا أوقع تأخير الخبر في لبس ظاهر واجب ماذا؟ تقديمه كما في قولك في الدار رجل. لأنك لو أخرت الخبر وقلت رجل في الدار لانتبس الخبر بماذا؟ في الصفة. فما دليل هل في الدار رجل في الدار صفة أم ماذا؟ أم خبر. هذه الحالة الرابعة والمثل الرابعة. ما هي المثل الرابعة؟ إذا أوقع تأخير الخبر في لبس ظاهر وجب ماذا؟ تقديمه. إذا أوقع تأخير الخبر في لبس ظاهر وجب تقديمه. مثل في الدار رجل لأنك لو قلت رجل في الدار لانتبس الخبر بالصفة. لانتبس الخبر بالصفة ففي هذه الحالة يجب التقديم. فإذا عندنا أربع مسائل يجب تقديم الخبر فيه وما عداها جائز. ما عداها جائز. المثل الأولى أن يكون له صغار الخبر. نعم تظهر الصغار. المثل الثانية أن يكون محصورا المبتدا. أن يكون المبتدا محصورا بإلا أو بإلا له. أن يكون المبتدا منعا عن الخبر. إذا وقع تأخيره في لب ظاهر وجب تقديمه. الظاهر رجل يلتبس بالصفة إلى أخرى. أسرع يا بارك الله فيك. نعم هنا ظرف يتعلم بحضور خبر مقدم اسم استفهام وهو ظرف ابن على الفتح يتعلم بحضور خبر مقدم. والزوج المثلى مؤخر احسنت. الشاهد لو جبت تقديم الخبر لانه اسم استفهام له صداره في الكلام. وانما عندك زيد فتاتي بسرعه بارك الله فيك. انما عندك زيد انما تعطاه مبسوطه. نعم او تقول في الحصر عندك خبر مقدم كده يوخر احسنت. الشاهد لو جزء تقدير الخبر لان الممكن مختار بعلمنا ما اللي احد اخر ملقى هذا عندك بارك الله فيك. ام على قلوب امثالها ام على قلوب امثالها. لا ام حرف عقب المثال هو حرف بمعنى بل الظاهر. بل على قلوب امثالها كابل حرف عند مدراتنا اشغل في حمداتك. ما العقل منه لا يجب علف خبر مفضل و أبطال من كل مؤخر يقول لم تزد المظهر على قيمة أبطال مضاف لها شاهد يجب تقديم لأن الممكن يتصل به ضمير يعود على الخبر قلوب أم على قلوب أبطالها لا يعود على قلوب. قال وفي الدار رجل كذلك ايضا يجيب تقديم الخبر. انتهينا من هذه المساله يقالها مساله وجوب تقديم الخبر في اربع مسائل. قال رحمه الله تعالى وقد يحدث كل من المبتدا والخبر جوازا له سلام القوم المنكرون او يحدثان من كلام واحد. والحدث لا بد ان تدل عليه ماذا يدل عليه قرينه. لا بد ان يدل عليه قرينه لا يحدث المبتدا ولا الخبر فكان وجوبا او جوازا الا اذا دلت عليه ماذا قرينة في هذا الحال يجوز الحد. قال نحو سلام قوم منكرون من هذه الآية قال حدث المبتدا وحدث أيضا ماذا الخبر. فعندنا الإعراب من ما نظر ما عنده كتاب ما

فعمر يسميها من القتل. ايش ما يجوز ان يرسم الله بما شاء مخلوقاته؟ نعم. طيب عفوا يا اخوان، القتل الصريح اذا اخرج به غير الصريح، مثل عهد الله لا افعلن كذا، هنا يجوز ذكر الخبر، يجوز حذفه تقول عهد الله علي تذكره لا افعلن كذا، ويجوز ان تحذفه وتقول عهد الله لا افعلن كذا، ويكون الخبر محذوف تقديره ايش؟ علي، تقديره علي. واضح ان شاء الله. لماذا قلنا عهد ليست قسم صريح؟ عهد قلنا ليست قسم صريح، لماذا؟ لان تستعمل في القسم تقول عهد الله لا افعلن كذا، وتستعمل في غيره تقول عهد الله يجب الوفاء به، كما قال الله سبحانه وتعالى واوفوا بعهد الله، ولفي غير القسم استعملت. وكلمة عهد ليست في قسم صريح. عرفتم الصريح يا اخوان؟ انا اقرا عليكم كلام حتى لا يشكل الشخص بالعمر، هذه هي صريح. قال يا شجاعي، مراد اللغويين بصراحة العمر، العمر هنا بالقسم اشعاره بالحلف مطلقة وان لم يعتد به شرعا اذا حمل على العبادات، ومراد الفقهاء بنفي صراحته، نفي كونه معتدا به شرعا على الاطلاق. واضح ان شاء الله. فهنا المراد الصراحة اللغوية، اي انه اول ما سمعت الكلمة من المال القسم يكفرك قسما. قال لعمرك انهم، عند الاعراب لعمرك انهم، اللام لام الابتداء يا اخوان، انتبهوا، اللام لام الابتداء. نعم، عمرو مبتدا مرفوع، انت بارك الله فيك، وعمرو مضاف، والكاف مضاف اليه، والخبر محذوف تقديره قسمي او يميني، قسمي او يميني، احسنت. وانه لا خلق له محل الشاهد، الشاهد هنا خد فيه الخبر وجوبا بعد القسم الصريح، حذف الخبر وجوبا بعد القسم الصريح. أيضا مثل هذا مثل صاحب الصواب بقول أيمن الله لا تعلمنا كذا.